جائز من حيث الأصل، إلا أنه مكروه من حيث أن السنة تطويل الأولى أطول من الثانية. فالأصل أنه يطول الثانية على الأولى، فإذا قدر أن هناك سورة أطول من التي بعدها لأطول من التي قبلها فلا بأس، كأن يقرأ مثلا سورة الفجر ثم في السورة الركعة الثانية سورة أتاك حديث الغاشية، وإن كانت قبلها بالتأكيد لكنها أقصر منها. والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات، ويخير المنفرد. قيل لأحمد: رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام، أيجهر أم يخافت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي: يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، قاله في المغني. الجهر والإخفاء من سنن الصلاة، فلو جهر في سرية أو أسر في جهرية لم ترقل صلاته، وإن يلزمه سهول على الصحيح. لو جهر في الظهر أو أسر في المغرب لن يلزمه سجود سهو، ولو تعمد ذلك لم تبطل صلاته. ولكن وردت السنة بالجهر في بعض الصلوات كالصلاة الليلية، وخصت الليلية بالجهر فيها بالقراءة من الفاتحة والسورة بعدها، خصت الليلية لأن الليلة تجتمع تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الحواس، فلأجل ذلك إذا قرأ الإمام وأنصت المأمومون واستمعوا لقراءتهم استفادوا وخشعوا وحصلت لهم الطمأنينة المطلوبة في الصلاة. وقد تقول: فكيف جاء الجهر في الجمعة والعيد وفي الكسوف إذا وقعت نهارا؟ نقول: إن هذه يجتمع فيها حق، الجمعة والعيد والاستسقاء وصلاة الكسوف غالبا تجمع الناس الكثير، وغالبا في الكسوف تطول هي القراءة، فناسب أن يجهر فيها بالقراءة حتى يستمع هؤلاء الكثير والذين قد يكونون غرباء وجاءوا من أماكن بعيدة كالأعراب ونحوهم الذين لا يحضرون إلا في الجمع والأعياد، فيناسب أن يجهر حتى يستفيدوا من جهره، حتى يستفيدوا من القراءة التي يسمعونها ما قد جهلوه وما لم يسمعوه قبل، فيرجعوا بفائدة. وأما في الليل فإنهم يستفيدون، حيث أن الليل تخشع فيها الأصوات وتهدأ فيها الحركات، فإذا سمعوا قراءة وقد انقطعت عنهم الشواغل أنصتوا لها وتأملوها وتعقلوها للاستفادة. هذا هو السبب في شرعية الجهر في هذه الصلاة. وأما الظهر والعصر فشرع فيها الإخفات لأنها تقع نهارا، وغالبا يكون الإنسان فيها في حالة تعب ونصب بعض الأعمال والكد والعمل، فيقرأ لنفسه حتى ينشغل بنفسه عن ما يرد على قلبه من الوساوس والأفكار ونحوه. فالحاصل أن الجهر في صلاة الليل في الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء وفي صلاة الفجر الجهر فيها سنة مؤكدة، والإسرار في الأخريين من العشاء والأخيرة من المغرب والإسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة مؤكدة، ولو خالف ذلك لم تبطل صلاته. هذا بالنسبة للإمام، لأن الإمام مأمور بأن يسمع المأمومين، يسمعهم هذه القراءة فيجهر لهم. أما المأموم الذي خلف الإمام فإنه مأمور بالإنصات، فلا يجوز له أن يجهر حالة قراءة إمامه. للآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد أجمع على أنها في الصلاة، ولكن قد تقول فهل يجهر في السرية كصلاة الظهر والعصر؟ نقول لا يجهر، وذلك لأنه مأمور بأن يقرأ لنفسه، وإذا جهر فالمأمومون الآخرون قد يقول كل منهم سوف أجهر كما جهر، فيحصل اضطراب وتشويش وارتجاج في الأصوات بخلاف جهر الإمام وحده. أما بالنسبة للمنفرد فهو مخير، قد يصلي وحده وليس عنده أحد، ويرى أن الجهر أقوى له وأحضر لقلبه فيفعل ذلك، وقد يكون عنده أناس يستمعون أو يتكلمون فيجهر ويسمعهم القراءة حتى يستغلوا بسماعها عن الكلام الذي هو له وباطل، فيكون قد شغلهم عن ما لا خير فيه باستماع كلام الله. وقد يكون عنده أناس نئام ياما إذا جهر أغر بهم وآذاهم فلا يشرع له الجهر والحال هذه. اشتهر أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى وحده في الليل جهر، وكان جهوريا، فسئل عن ذلك فقال أطرد الشيطان وأوقظ الوثنان، يعني سبب جهله. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخفت بقراءته، فسئل عن ذلك فقال أسمع نفسي وأنادي ربي، أو كما قال. ولما نزل قوله تعالى ولا تجهر لصلاتك ولا تخافت بها، قيل لأبي بكر ارفع شيئا، وقيل لعمر اخفض شيئا حتى تكون قراءتك متوسطة. ما يخلن الجهر والإخفات من السنن التي لا تبطل الصلاة بمخالفتها. ولأجل ذلك لو أن الإمام أسر الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب ولم ينتبه إلا في أثنائها فإنه يبدأ من حيث وصل، إذا قرأ سرا إلى قوله وإياك نستعين ثم انتبه ابتدأ من قوله اهدنا وجهه لباقيها، وإن أعادها كلها ليسمعها فلا بأس. وهكذا لو جهر في سرية، لو جهر في العصر مثلا وقرأ أول الفاتحة إلى قوله اهدنا الصراط همت له، فإنه يسر الباقي ويكمل باقيها سرا ولا يلزمه، هو حالة هذه السنة. هل يسبح المأمومون؟ لا بس يعني ينبهون أنه قد ترك الأصل. وقول غير المأموم بعضهم يقول اقرأ يا سكت. وقول غير المأموم بعد التحميد من أس من المأموم يعني بالنسبة للقاضي قدر الله يتقدم أنه يسمع نفسه، لابد أن السرية يتكلم فيها بحيث يسمع نفسه أقرب شيء به أقرب شيء إليه. يحرك شفتين يحرك لسانه وينطق من الحروف بحيث يسمع نفسه. ومن بجانبه؟ لا تنبيه الإمام إلى أثر أو إلى جهة، لا لا إذا كان من الأخر. قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره، وعنهما يدل على استحبابه، وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير قاله في الكافي. ولعل الرواية الثانية هي الأرجح، وذلك لأن المأمور كالإمام وكالمنفرد يعني في قيامه مأمور بأن يشغل نفسه بالذكر، فإذا قال سمع الله لمن حمده ذكر المأمورين أن يحمدوا ربه، فإذا حمدوا الله بالغوا في الحمد وصفوا هذا الحمد بوصف يدل على عظمته، فقولهم ملء السماوات يعني حمدا لو كان اجساما لملا السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد الى اخر السنه، هذا كله ثناء على الله وحمد له ومبالغه فيه، فما دام انه مشروع للمأمون الامام ومشروعا للمنفرد فلا مانع من ان يقوله المأمون، والمأمون يتبع امامه لانه سوف يقوم حتى ينحني ويسجد امامه، فلا يقوم ساكتا، لا بد ان يشتغل ان يشغل لسانه بهنا او بذكر، وافضله أن يصف هذا الحمد، فأكثر ما روي أنه كان يقول ربنا ولك الحمد وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه رواية فأن رجلا قالها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقد حفزه النفس، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا لك الحمد ذلك الرجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم القائل هذه الكلمات؟ فقال انا، فاخبر بانه راى الملائكه يبتدرون هل يكتبها رايهم يكتبها اول، اقراره ذاتا ان على انها لا محل لها. وورد ايضا زياده في بعض الروايات كما يحب ربنا ويرضى كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وورد قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا يدل على أن هذا الركن أنه يطيله الإمام وقد فعل ذلك أنس. يقول أبو كلابة: كان أنس يصلي بنا ويقول إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل شيئا ما أراكم تفعلونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد نسي أو قد أوحد. لا يدل على أنه يطيل هذه الركنين الذين قد اعتاد كثيرا من الناس تخفيفهما تخفيفا زائدا، وربما نكرهما كما يفعل ذلك من ينتمي إلى منهج الحنفية. فهذا الركن يطيله بهذه الأذكار بحسب ما يستطيع، بحيث لا يشق على المأمومين إن كان إماما، ولا يتخلف عن الإمام إذا كان مأموما. إذا كان لها مناسبة ولها متسعة وكان منفردا فلا بأس بذلك، لأن هذا هنا. يقول من يعني حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ غيرهما من المخلوقات التي لا يخفيها ولا يعرفها إلا الله. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. تقدم أن الواجب في التسبيح مرة واحدة لأنه يحصل بها الامتثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم، يعني سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. فإذا قال سبحان ربي العظيم في الركوع حصل الامتثال، وإذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود حصل الامتثال، وإذا قال رب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين حصل الامتثال والاتباع لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله. ولكن مع ذلك يشرع أن يزيد، وأدنى الكمال 3 وأعلاه يحق الإمام 10 كما في هذا الحديث. فإن أنس وغيره من الصحابة صلوا خلف عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة، وأقروه على صلاته وعلى تسبيحه. ذكر في هذا الحديث أنه يقول سبحان ربي الأعلى في السجود 10، سبحان ربي العظيم في الركوع 10، يقولها بطمأنينة. فذلك يدل على أنه يزيد هذه الزيادة، فهذا أعلى ما نقل 10 تسبيحات، ولكن أقل ما يسمى كمالا 3، لأنها في الغالب أنها أجل الطمأنينة، وإن كانت اسم الطمأنينة يحصل بواحدة حتى تطمئن راكعة حتى تطمئن ساجدا يحصل بالامتثال مرة واحدة، ولكن أدناه وأقل ما يكون يصدق عليه الطمأنينة 3 مرات، فلا أقل من هذه 3، وإن زاد فهو أفضل إلى أن يصل إلى 10 بالنسبة للإمام. أما المنفرد فله أن يطيل ولو بقي ربع ساعة في سجوده أو ركوعه أو أقل أو أكثر، قد وردت إطالة هذه الأركان في صلاة النحر. وأما المأموم فهو تابع لإمامه، يسبح ما دام إمامه يسبح ولو زاد على 10. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم لحديث كعب بن عجرة: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. والدعاء بعده لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هذا أيضا من سنن الصلاة. تقدم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم إنها ركن، وقال بعضهم إنها واجب من واجبات الصلاة. واستدل الذين قالوا بركنيتها بهذا الحديث، وذلك لأن الله تعالى أمر بالصلاة عليه: صلوا عليه وسلموا تسليما. علمنا صلى الله عليه وسلم كثير السلام في الصلاة بقوله: السلام عليك أيها النبي. فلما ذكر السلام عليه والصلاة كان لابد من أن نصلي عليه في التشهد كما سلمنا عليه في التشهد. فسألوا ما كيفية الصلاة التي أمرنا أن نأتي بها لصلاتنا وفي غيرها، فأرشدهم إلى هذه الكيفية وذكر الصلاة على آله: اللهم صل على محمد وآل محمد. لم يعلم لأن الآية ما هي إلا الصلاة عليه، فدل على أن الصلاة على آله ليست بركن ولا بواجب، بل هي سنة، سنة من السنن، فتكون من سنن الصلاة. فلو أتى بقوله: اللهم صل على محمد، ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله، كفى، سنت صلاته. ولكن فاتت هذه السنة أن يأتي بالصلاة على آله. كذلك من السنن أيضا ذكر البركة: وبارك على محمد وآل محمد. بارك يعني أخذا من قوله تعالى في سورة هود حكاية عن الملائكة أنهم قالوا لغات إبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فمن قوله وبركاته قالوا: بارك على محمد وآل محمد كما باركت، يعني في تلك الآية، على آل إبراهيم. لما كانت البركة لم ترد في القرآن، لما قالوا الله صلوا عليه وسلموا ولم يقولوا باركوا أو باركوا أو اطلبوا لها البركة، دل على أنها من السنة البركة عليه وعلى آله. كذلك من السنن أيضا الدعاء بعده، الدعاء بعد التشهد. ورد فيه أيضا أدلة، ومنها ما قد يكون أو يفهم منه الوجوب، فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تعوذ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فإن هذا فيه أمر، ولكن حمل الأمر على أنه للاستحذار، لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد وقال: إذا قال ذلك أحدكم فقد تمت صلاته. فدل على أنه ما بقي إلا سنة. ومما يدل على أنه سنة أنه في حديث قال: قال لما علمهم التشهد قال: ثم ليتحير من الدعاء ما شاء. فدل على أنه بالخيرة، أنه مركوب إلى خيرة. فإذا هذه الأدعية ونحوها من سنن الصلاة، إن أتى بها فهو خير وله أجر، وإلا فقد تمت صلاته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تعود من الأشياء الأربعة بسم الله ولا واجب صلاة المأموم مع الإمام في وقت صلاة الإمام عند عبد صلاة المأموم الفاتحة فهو انه يقرا هي سكتات الامام واذا لم يكلم يقرا او لم يقرا هذا فقراءه الامام. لو لم يقرا السوره او ايه بعد الفاتحه هل يلزم بسجود أو ترك الصلاة؟ لم يقرأ؟ نعم، هو لم يقرأ الإمام سورة أو آية بعد ثانية يجب أن تجد السهو؟ أي إمام أو المأمون؟ لا، الإمام المأمون ذكرنا عن الصلاة حتى سنة فقط عن الإمام أو المفرد نسمي نسي القراءة كلها؟ نعم، نسي القراءة بعد الفاتحة، قرأ الفاتحة في الركعة الأولى في الظهر وقضى. ما قلنا لك مر بنا أنها سنة، لأن قراءة السورة من سنة الصلاة تكفي، لأن الرسول اتفق على قوله لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. لا يلزم ان تجد السهو ان شاء الله. أن يكون في المجهة المساء هذا أيضا لا ترى قراءة ذات معنى، لا كلمة أخذها ولا كانت آية كاملة ترى بشكل ترى بشكل سنة لك عائلة تبقى من هنا أو أعجل من هنا يا رب كل سنة كل سنة لك إذا في الأسنة وعشنا من الأسنة لما بس نتحدث الأخيرة إلا في المغرب نقول شو أفضلها من الأسنة يا الله يا أسنة لقد نقل هو الآن نفسه كان زهرة يشوّد على المنزل إسمى نبدأ إمامي أقول لها بسيط الجنة من هنا ومن هنا ومن هنا من هرم يقول عن هرم كده حسين بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحفهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب المتن المشروع وهو دليل الطالب الذي جمعه الشيخ مرعي بن يوسف لم يجعل بابا بصفة الصلاة، ما قال باب صفة الصلاة، بل اكتفى عن صفة الصلاة بذكر أقسام أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، فذكر أن هيئة الصلاة تتكون من أقوال وأفعال، وتلك الأقوال منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة كما تقدم، وكذلك الأفعال منها ما هي أركان ومنها واجبات ومنها سنن. فإذا أحفت علما بهذه الأقسام، أقسام الأقوال وأقسام الأفعال، عرفت من أي شيء تتكون الصلاة، وازددت علما بتقسيم هذه الهيئات أفعالا وأقوالا، بتقسيمها إلى أقوال وأفعال، فالأقوال ما يقال باللسان، والأفعال ما يقال بالأركان، وإلى واجب ركن وواجب وسنة. تقدم لنا من الأقوال أن منها أركان كقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام، هذه أقوالا وهي لا شك أنها أركان لا كونها أقوالا. ومن الواجبات القولية التكبيرات الأحر، وكذلك التسميع والتحميد والتسبيح والركوع وفي السجود إلى آخره، هذه أقوال وهي من الواجبات. ومن السنن، السنن القولية كما تقدم، كالاستفتاح والتعوذ والبسملة إلى آخره، سنن قولية. تقدم لنا من الأفعال التي هي أركان مثل الركوع ركن والسجود والجلوس التشهد وما أشبهها، هذه أفعال وهي من الأركان. ومن الأركان ومن الأفعال التي هي واجبات مثل عند بعضهم التشهد الأول والجلوس له، وبعضهم أيضا جعل التشهد الأخير واجب. بقيت هذه الهيئات التي هي سنن، فمنها من السنن الفعلية رفع اليدين، رفع اليدين سنة هي مواضع، الموضع الأول عند التحريمة، والموضع الثاني عند التكبيرة للركوع، والموضع الثاني عند الرفع منه، والموضع الثالث الرابع عند القيام من الركعتين، عند القيام من التشهد الأول. هذه مواضع محفوظ أنها ترفع اليدان فيها. وترفع اليدان جميعا مضمومتي الأصابع موجهتان إلى القبلة. وإذا قيل متى يبدأ بالرفع ومتى ينتهي، فالجواب أنه يبدأ حالة التكبير وينتهي بنهايته. إذا ابتدأ بقول الله ينتهي بقوله أكبر، إذا قال أكبر وإذا هو قد انتهى الرفع فيحطهما بعد ذلك، والأمر فيه سعة، لو رفعهما قبل أن يصل جاز، ولو قال الله أكبر وهما محفوظتان هما رفع جاز عند بعضهم، ولكن الأولى والأفضل أن يكون حالة التكبير حالة النطق بالله أكبر وهو قد رفعهما، فيقول الله أكبر ثم بعد ذلك ليلقيهما ليخفضهما. واختلف في منتهى الرفع فورد انه الى المنكبين وورد انه الى الاذنين. جمع بعض العلماء بين الحديثين فقال في التحريمة يبالغ فيرفع إلى الأذنين وفي الباقي يرفع إلى المنكبين، هكذا جمع بعضهم. وجمع آخرون فقالوا تكون الكف إلى المنكب وتكون رؤوس الأصابع إلى الأذنين وهما متقاربان، يعني إذا رفعهما إلى الأذنين فالأذن قريب من الممكن الفرق يسير، فإذن إذا رفعهما بذلك أدات الله، لو لم يرفعهما لما بطلت صلاته وإن كان فيها نقص لترك سنة. وهذا الرفع عند التحريمة يجمع على استحبابه، يعني متفق عليه عند الأئمة عند تكبيرة الإحرام. وذكر بعضهم الحكمة فيه أنه لرفع الحجاب، فأنه يصور أن بينه وبين ربه حجاب، فإذا رفع يديه ارتفع بهما ذلك الحجاب فدخل على ربه من باب الذل والاستقرار، فحينئذ يحصل له الخشوع والخضوع والإخبات والإنابة بهذا الفعل الذي هو كمال الرفع. كذلك الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، إذا أراد أن يركع رفع يديه قبل أن يبدأ، وببدئه في الركوع يحفظهما. ببدئه في الركوع يحفظهما، أو ببدئه بالتكبير عند التحريمة هو قائم، ولكن عند الركوع سوف ينحني وسوف يكبر وهو منحني، فيرفع قبل أن يتحرك لسانه بالتكبير، وبتمام رفعه يخفض رأسه ومعه يداه، يخفض يديه أيضا حالة تكبيره، لأنه في الركوع مأمور بأن يكون تكبيره حالة الانصراف، وكذلك سائر التكبيرات التي هي تكبيرات النفل مأمور بأن تكون في حالة حركة. إذا انحنى من الركوع كبره منحني وفرغ ساعة ما يصل إلى الركوع، وإذا انحط للسجود كبر انحطاطه في الطريق، وإذا رفع من السجود كبر حالة رفعه وينتهي على جلوسه، وهكذا. فإذا رفعه عند الركوع يكون قبل حركته للإنحناء ويكون قبل حركة لسانه بالتكبير، أما رفعه بعد الرفع فيكون بعد نهاية القيام. إذا رفع رأسه من الركوع رفع مع رأسه يديه، فإذا تم وقوفه وإذا رفع اليدين قد تم، فبعد ذلك يحطهما. لكن شيخ المات ما ذكر بعد الركعتين رفع اليد عن الثالث حديث علي. صحيح أنه اقتصر كثيرا من العلماء على ثلاثة مواضع، وهي التي في حديث ابن عمر. ابن عمر ما ذكر إلا ثلاثة مواضع، أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. فاقتصر كثيرا من العلماء على هذه الثلاثة، ولكن ثبت موضع رابع وهو عند القيام من التشهد الأول. إيه؟ الرواية المشهورة عن ابن عمر اقتصاره على ثلاثة، ولكن في السنن وفي وعن غير علي وعن علي وغيره روايات ثابتة تؤيد أنه يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول فيكون موضع الرابع. لحديث الشيخ المخالي الحج عمر ذكر الرابع من قيام مرفع الشيخ في حديث عند النسائي أنه رفع يديه في كل يعني مواضع الصلاة في السجود وفي الرفع من السجود وإسناده صحيح. ثبت الصحيح قال ابن عمر كونه ولا يفعل ذلك في السجود يدل على انه ما كان يرفع يديه في السجود، وما روي في النسائي يمكن يحمل على انه فعله ولم يستند عليه انه يجوز فعله احيانا بدون استمرار، واما في هذه الثلاثه او الاربعه فإنه يستند عليها ويداوم عليها، مع أن الحنفية خالفوا في المواضع التي غير الأول، واستدلوا بما روي عن ابن مسعود أنه يرفع يديه عند التحريمة ثم لا يعود، مع أن هذا الحديث وهذه الرواية في هذا المقال وبها كلام كثيرا يبين انها ليست صحيحه ان كلمه ثم لا يعود وان لها محالا، وان الثابت عن الصحابه اولى بالتقديم. يبالغ الحنفيه في الانكار على من يرفع يديه فينكرون عليه، حتى ان بعضهم لما راى انسانا يرفع يديه عند الركوع او عند الرفع منه قال له أتريد أن تطير؟ وكأنك تريد أن تطير. فقال ذلك القائل إذا كنت أنت تطير في الأول فأنا سوف أطير في الثاني، يعني أنا وإياكم متفقين على الرفع الأول، إذا كان الأول طيران فأنا طيران. فهذه مبالغة في إنكار هذه السنة الثابتة في الصحيح، مع أن التعصب في ذلك لا يجوز، يعني الإنكار بقوة والتشديد في الإلزام بها لا يجوز، بل يغير برفق الذي يريد أن يدعو إلى هذا الفعل يدعو إليه برفق، فيقول هذه سنة من السنن المحافظة عليها كمال للصلاة وتركها تهاونا يعتبر تهاون بشيء من السنة بشيء ثابت من السنة. لذلك نقول أنه لا يقول أنت مخالف للسنة وأنت صلاتك باطلة وأنت خالف الأحاديث وأنت وأنت، بل ينكر برفق حتى يكون ذلك أدعى إلى قبول الخطأ. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته لحديث وائل بن حجر وفيه، ثم وضع اليمنى على اليسرى رواه أحمد ومسلم. وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أحمد. هذا أيضا من السنن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، يعني قبض اليد اليسرى باليد اليمنى في الصلاة هذا من السنن. ثم اختلف في أي موضعهما، هل يضعهما على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة، فيه أقوال وهي أيضا مسألة خلافية وهي أيضا تعصبات وتشددات، وقد تتابع فقهاء المذهب على أنه يضعهما تحت السرة واستدلوا بهذا الحديث الذي عن علي، ولكنه حديث ضعيف لم يثبت، لذلك أنكر كثيرا من العلماء جعلهما تحت السرة. والترمذي رحمه الله أشار في باب قبض اليد اليمنى باليسرى، قبض اليسرى باليد اليمنى إلى أنه لا يذكر لفظا في موضعهما، وأنه مخير أن يجعلهما فوق الصدر أو تحته، هكذا قال السني. مع سعة اطلاعه وكثرة ما يحفظ من الباب من الروايات، كأنه لم يستحضر دليلا في موضع اليدين، لذلك جعله مخير، إن شاء رفعهما وإن شاء خفضهما. ولكن شارحه الباكفوني رجح أنهما يجعلان فوق الصدر، وذكر أدلة على ذلك. وقد رأيت جملة مؤلفها عالم من الهند، جملة صغيرة مطبوعة من الهند، يمكن أربع صفحات أو نحوها، تسمى مؤلفها شرح الصدور في وضع الأيدي على المشروع، وبالغ في ذلك في ذكر الأدلة عليهم. وكان من جملة ما استدل أن بعضهم فسر قول الله تعالى في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر، فإن المراد جعل اليدين على النحر، جعل يديك على نحرك، وإن كان هذا تفسيرا غير مشهور، لكنه من جملة ما قيل في الآية. ولكن الذي اعتمده المذاكفوني في ترجيحه بأنهما على الصدر هو رواية في حديث وائل هذا، وإن كان أكثر الروايات على عدم ذكر اللفظ. رواية في صحيح ابن خزيمة الترجيح تصريح أنه جعلهما على صدره، وصحها تلك الرواية وإن كانت شاذة، ولفظة أيضا هي مسند الإمام أحمد، وكانها من حديث آخر، وهي تصريح بأنه وضعهما على صدره، وجمع أيضا روايات أخرى. فهو قسم الأقوال إلى ثلاثة: قولا أنهما على الصدر، قولا فوق السفرة، قولا تحت السفرة. والقول الذي جعلهما فوق السفرة وتحت الصدر لم يذكر عليه أدلة، يعني نقلية. وأما القول المشهور عند فقهاء الحنابلة وهو أنهما تحت السفرة فعمدتهم هذا الخبيث الذي تجدونهم يتداولونه في كتبهم، مع أنهم ما حققوا في سنده، وإلا فهو حديث لا تقوم به حجة. على كل حال، حيث أن المسألة سنة، وأن الترمذي كما ذكرنا جعل الأمر بالخيار، فنقول الاختيار والأرجح كونهما على الصدر، ولكن لا إنكار على من جعلهما على غير الصدر تحت السرة أو فوقها، ما دام أن الأمر سعسر، إنما يرشد كإرشاد. يقال الأغلى والأولى جعلهما على الصدر، وهو الأرجح والأقوى دليلا، وإن كانت الروايات فيه فيها نوع شذوذ. إسبار اليدين وإرسالهما مرويا عن المالكية، هو قول المالكية، ولا يعتنون بقبضهما، مع أن الإمام مالك رحمه الله روى وضع قبض اليد اليسرى باليد اليمنى في موطئه مرفوعا، ولا يغل به مخالفة ما رواه. وقد ذكروا أن سبب تمسك المالكية بكونهم لا يغفرون بل يسدلون أيديهم ما نقل عن مالك أنه كان يرسل يديه ولا يقبضهما. الذي نقل ذلك عنه نقله في آخر حياته، وذلك لعذر. الإمام مالك ما فعل هذا إلا لعذر، وهو أنه لما فتن أصابه فتنة وجلد فيها لأمر من الأمور ما تذكر سببه يقينا، لما أنه جلد كانت الجلدات والضربات مما أصابت فذراعيه وعموديه فكان مما يشق عليه رجلهما فيستانس بألخائهما وتدريتهما فرآه بعض تلاميذه يزليهما فاعتقد أن ذلك مذهبه فذكره واستهار عن أتباعه فصار منكرا عندهم رجلهما وعرضهما على الصدر بل كلهم تجدون مثلا من مغاربة كلهم وأهم المالكية يسجلون ويذلون أيديهم أخذا بهذا القول المشهور المشتهر عندهم. نقول هذا خلاف السنة ولم تعرفوا عذر مالك ولم ينقل لكم من لفظه وإنما بذنبه وله عذر. ونظره إلى موضع سجوده لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية والذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه وهو مرسل. قال أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. هذا من السنن المؤكدة وهو أن ينظر في حالة قيامه إلى موضع سجوده وفي حالة جلوسه إلى يديه أو إلى إصبعه للتشهد إذا كان يقرأ التشهد. وسببه جمع القلب لأنه إذا رفع بصره تشتت عليه قلبه وجلب إليه بصره أحكاما ووساوس وحديث نفسه فلا يخشع في صلاته إلا إذا نظر إلى موضع سجوده. فيؤمر بأن ينظر إلى موضع سجوده الموضع الذي يضع عليه جبهته يؤمر بأن ينظر إلى ذلك حتى يخشع في صلاته. وهذه الآثار مما استأنف بها في تقوية ذلك مع أن المصلحة واضحة معلوم أن القلب غالبا يتبع المصلحة. فأنت إذا نظرت إلى أمامك أمامك مثلا كتابات في الحائط أو أمامك نقوش تشتت عليك نظرك. ولهذا في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة في تلك أو ذلك الكساء الذي له أعلام ولما قضى صلاته خلعها وقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل فإنها آنفا ألهتني عن صلاتي وأتوني بأن بجانية أبي جهل. تلك الخميصة كان فيها مجرد فطور ينظر إليها فتشغله عن شيء من صلاته مجرد فطور. فكيف إذا رأيت أمامك كتابات أو نقوشا أو زخارف مثل الشيطاني أو رأيت أشخاصا يمرون أو يذهبون ويجيئون فإن القلب يتحدث بما أمامه فلا يحصل الحضور والاطمئنان والخشوع. يا ما لا تجود يا كلمة يا ما تقول يا ما لا تجود و. يعني حديث نفسه مرة أو مرتين ينزل في مرة العاشرة أو العشرين مع التكامل يصير في شيء معتاد. نعم الشيء خليل كل شيء هي مما يشغل النفس ينبغي تاكله. وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود. في حالة القيام لا يضم قدميه، بل يندم أن يجعل بينهما كموضع قدم ثالث أو أكثر يفرق بينهما ليكون ذلك أتم لراحته. وفي حالة طول القيام له أن يراوح بين القدمين، والمراوحة هي أن يعتمد على هذا حين ثم يعتمد على الثاني حتى لا يتعب من اعتماده عليهما سويا، ولا يعرق قدمه ولا يحتفظ موطئ قدمه وما يشبه ذلك، يرى في ذلك راحة إن استحسن ذلك وإلا فلا، جعل ذلك من المسعود من ارتياحه. المطلوب هو قبض الكوع، الكوع هو أن نفصل بين الكف والذراع، والمطلوب هو قبض، وبعضهم يقول الوضع. فالقبض هو أن يقبض اليد يمسكها، يطلب الكوع يعقد يده عليه، والوضع مجرد إثبات أو مجرد وضع يغصها عليها، ولكن أكثر الأحاديث فيها قبضة وبعضها فيها وضع. وإما قبض الذراع أو قبض المبشر فهذا لا ورد، الوارد قبض الكوع، وإن قبض المبشر كذلك جائز، ولكن الأفضل قبض الكوع كما ذكر. وسط الصفر، وقال من الحكمة فيه أن ذلك أنه يمسك بذلك قلبه، يعني على وسط الصدر الذي